الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فبعدما فرغ المؤلف رحمه الله من بيان الأصل الأول فهو معرفة العبد ربه، بيّن الأصل الثاني، فقال رحمه الله: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. ولذلك فإن الشيخ رحمه الله أخذ يذكر الأدلة: دليل الشهادتين كذا، ودليل الصلاة كذا، ودليل الزكاة كذا، ودليل الصيام كذا، ودليل الحج، يذكر الأدلة على هذه العبادات والأركان. عرف الإسلام أولا، عرف الإسلام فقال: هو الإسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. الإسلام لله بالتوحيد، أن لا يتكبر العبد على الله، يستسلم له بإفراده وتوحيده، وينقاد له بطاعته وعبادته. والشطر الثالث في التعريف أن يبرأ إلى الله من الشرك وأهله. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، يقول: إن الإسلام يأتي على معنيين. المعنى الأول الاستسلام والانقياد، ومعنى هذا أن لا يكون العبد متكبرا على الله، أن يكون متواضعا ذليلا منقادا لربه سبحانه وتعالى بتوحيده وطاعته. والمعنى الثاني قال: الإخلاص، من معاني الإسلام الإخلاص، وذلك كما في قوله سبحانه وتعالى: ورجلا سلما لرجل. سلما لرجل يعني خالصا له، وهذا كما في قوله سبحانه وتعالى في موضوع التوحيد: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لله رب العالمين. هنا الإسلام في قوله أسلم الأمر بإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، وكما في قوله أيضا سبحانه وتعالى: وأمرنا لنسلم لرب العالمين، وكما في قوله أيضا سبحانه وتعالى: وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. المراد الإخلاص والبراءة من الشرك. قال له ربه أسلم، كن مخلصا سالما من الشرك. فالإسلام إذن ينتظم هذه الأشياء الثلاثة: التوحيد والطاعة والبراءة، البراءة من الشرك وأهله. وهذا الثالث لا يقل أهمية عن الأول والثاني، إذ لا يتم دين العبد ولا يكمل ولا يستقيم، بل ولا يصح إلا إذا تخلص من الشرك ومن أهل الشرك. قال: وهو ثلاث مراتب، ثلاث مراتب بعضها فوق بعض. الإسلام المرتبة الأولى، والمرتبة التي بعدها الإيمان، والتي بعدها الإحسان، كما جاء ذلك في حديث عمر ابن الخطاب وحياته إن شاء الله. قال: المرتبة الأولى الإسلام، فأركان الإسلام خمسة، معروف: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يأتي تفسيره، يأتي ما معنى الشارحين، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. هذه أركان الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، وذكر هذه. قال: فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله، وشهد الملائكة، وشهد أهل العلم على هذه القضية العظيمة التي هي أعظم قضية، قضية التوحيد الألوهية، شهد الله بها، وشهد الملائكة، وشهد أولو العلم. وهذه الآية يذكرها العلماء في بيان فضل العلم، أن الله سبحانه وتعالى جعل شهادة العلماء مقرونة بشهادته وشهادة ملائكته. هذا من فضل العلم على أهله، أن أصبحت شهادتهم مقرونة في كتاب الله بشهادة الله سبحانه وتعالى وبشهادة ملائكته. قال الشيخ: ومعناها، يعني معنى الشهادة: لا معبود بحق إلا الله وحده. هذا معنى الشهادة، المعنى الصحيح لا لا معبود بحق، وكلمة بحق لا بد منها. فلو قلت لا معبود إلا الله كان هذا من الأغلاط، لأنه يوجد معبودات سوى الله ولكنها ليست بحق. قال الله سبحانه وتعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. أثبت معبودات من دون الله، إنكم وما تعبدون من دون الله، في معبودات وفي آلهة، وهذا كثير في القرآن، ولكنها معبودات باطلة. فإذا قلت معنى لا إله إلا الله معناها لا معبود إلا الله، كان هذا غلط خطأ. هناك معبودات تعبد من دون الله ولكنها باطلة، والذي يعبد بحق هو الله سبحانه وتعالى، ولذلك تقول لا معبود بحق إلا الله. قال بعض الناس معنى لا إله إلا الله لا حاكم إلا الله، وهذا غلط. هذا التفسير تفسير عصري، هذا تفسير عصري حركي ليس بتفسير سلفي. لا حاكم إلا الله، لأنهم فسروا الشهادة بجزء واحد من جزئياتها، فسروها بقضية واحدة من قضاياها، بقضية الحاكمين. والشهادة أعم وأعظم، الشهادة عن العبودية المطلقة لله سبحانه. قال بعضهم تفسير الشهادة إخراج اليقين الفاسد بذوات الأشياء، أن تخرج اليقين الفاسد من قلبك، وهذا أيضا تفسير باطل، وهو تفسير صوفي. هذا تفسير صوفي ليس عليه إثارة من علم. كل هذه التفسيرات مذكورة ولكن ما هو التفسير الصحيح؟ ما هو الحق؟ الحق ما ذكر الشيخ. إذا قيل لك ما معنى لا إله إلا الله فقل معناها لا معبود بحق إلا الله. قال الشيخ في تحليل الكلمة، قال: ولا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله. أنت إذا قلت لا إله نفيت جميع الآلهة المعبودة بباطل، نفيت كل ما يعبد من دون الله. قال: إلا الله، إذا قلت إلا الله قال مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته. إذا قلت إلا الله قد أثبت العبادة. قال الشيخ: كما أنه ليس له شريك في ملكه. هل له شريك في ملكه؟ هل له شريك في تدبيره وتصرفه؟ أبدا، ليس له شريك. فكما أنه لا شريك لله في ملكه فكذلك لا شريك له في عبادته سبحانه وتعالى. إذن الشهادة لا إله إلا الله تتضمن نفيا وإثباتا. النفي في قولك لا إله، والإثبات في قولك إلا الله. ولا تصح الشهادة إلا بهذا، ولا يصح الإيمان إلا بهذا. الإيمان لا يصح إلا بالنفي والإثبات، لا يصح بالنفي وحده ولا يصح بالإثبات وحده. وإن نفيت، إذا كان الإيمان نفيا فقط هذا كفر. إذا قلت لا إله هذا هو الكفر والإلحاد. وإن كان بالإثبات فقط، إن كان بالإثبات فقط فهذا لا يعني أنك تبرأت من الشرك وأهله. فلو قلت إن الله، فلو قلت الله معبود بحق، هذا إثبات. إذا قلت الله معبود بحق أو الله إله أثبت. هل يفهم من ذلك أنك نفيت وتبرأت مما سوى الله؟ الجواب لا. إذن لابد من النفي والإثبات. قال الله سبحانه وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت، هذا النفي، ويؤمن بالله، هذا الإثبات، فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذن متى يستمسك بالعروة الوثقى؟ إذا نفى وأثبت. إذا نفى العبادة عن سوى الله، وإذا أثبتها، إذن التوحيد الصحيح هو الذي يتضمن كفرا وإيمان. أي نعم، التوحيد يتضمن الكفر، نعم يتضمن الكفر، ولكنه كفر بمن؟ كفر بما سوى الله. ويتضمن الإيمان بالله سبحانه. وهذه الآية نص: فمن يكفر بالطاغوت، أليس هذا كفرا؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال الشيخ: وتفسيرها الذي يوضحها، تفسير الشهادة، إذا أردت أن تعرف تفسيرها الذي يوضحها لك اقرأ هذه الآية الكريمة. أريد منك أن تستخرج النفي والإثبات من الآية. ألم نقل إن الشهادة، شهادة لا إله إلا الله، فيها نفي وإثبات؟ استخرج من الآية الآن النفي والإثبات. قال الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. أي النفي؟ إنني براء، هذا النفي، هذا الكفر. إنني براء، براء من ماذا؟ مما تعبدون. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، براء مما تعبدون. أين الإثبات؟ إلا الذي فطرني. إذن هذه آية الكريمة فيها شهادة أن لا إله إلا الله، تأمل فيها، فيها تأمل. إنني براء مما تعبدون، هذا لا إله، إلا الذي فطرني، هذه إلا الله. إذن هذه آية الكريمة فيها شهادة. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وجعلها كلمة باقية. أجمع المفسرون على أن المراد بالكلمة هنا كلمة لا إله إلا الله، جعلها باقية في عقبه لعلهم يرجعون. هذه الكلمة، كلمة التوحيد، لا زالت في عقب إبراهيم إلى زمان نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فإن نبينا عليه الصلاة والسلام بعث في عصر، وكان يوجد جماعة من الناس يسمون بالأحناف. من هم الأحناف هؤلاء والمتحنفون هؤلاء؟ هؤلاء الذين لا شاروا على ملة إبراهيم على التوحيد، يقولون لا إله إلا الله. من منهم؟ والد الصحابي الجليل سعيد، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. الله سبحانه وتعالى أخبر أن هذه الكلمة، كلمة التوحيد، لا تزال في عقد إبراهيم، أبقاه الله في ذريته لعلهم يرجعون إلى التوحيد، لعلهم يرجعون إلى الملة الصحيحة، الملة المستقيمة. فإن قال لك قائل: وجعلها كلمة باقية، أين لا إله إلا الله؟ أين هذه الكلمة؟ قل له: إنها موجودة بمعناها لا بلفظها. عرفت الجواب؟ موجودة لا يستطيعون بلفظها، ها؟ موجودة بمعناها. اقرأ الآية: إنني براء مما تعبدون، هذا لا إله، إلا الذي فطرني، هذا إلا الله. إذا الكلمة باقية، الكلمة مذكورة في الآية ليست مذكورة، مذكورة بمعناها. قال وقوله تعالى، اسمع الآن الآية الثانية، استخرجي منها لا إله إلا الله. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، إلى كلمة سواء يعني كلمة واحدة نتفق عليها ونستوي نحن وأنتم فيها. كلمة سواء، كلمة نستوي نحن وأنتم فيها ونتفق عليها. ما هي؟ ألا نعبد إلا الله، ها؟ لا نعبد إلا الله، هذه لا إله، لا نعبد، هذه لا إله، إلا الله هذه بلفظها. ولا نشرك به شيئا، تأكيد، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. لماذا إذا خطبنا أهل الكتاب نرص على هذه القضية؟ لأن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فلا بد من هذه القضية. ولذلك الكتاب إذا أسلم ونطق بالشهادة يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولو أكمل أفضل، ولو قال: وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، لو أكمل طيب، حتى ينفي العقيدة الأولى الفاسدة، عقيدة ماذا؟ أن عيسى ابن الله، ينفي هذا. هو قد نفاها بالشهادة الأولى، ولكن لو قالها طيب. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمين. فإن تولوا فقد أقمتم عليهم الحجة، فقولوا اشهدوا يا أهل الكتاب أن مسلمون، فإن تولوا فقولوا اشهدوا، فإن تولوا فاذبحوهم وانسفوهم وفجروهم واغتالوهم وقطعوهم. ايش رايكم؟ هل هذا من دين الاسلام؟ هذا من دين الشيطان. فان تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، نكف عنهم الا بحق، والله المستعان. قال ودليل شهادة ان محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم، من أنفسكم يعني من العرب، منكم، ليس غريبا عنكم، ليس أجنبيا، تعرفونه. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وما صاحبكم بمجنون، هو صاحبكم تعرفونه، عاش بين أظهركم 40 عاما، ما تجهلونه والله، تعرفونه، صاحبكم عزيز عليه ما عنتم، ما عنتم يعني ما شق عليكم، ما سبب لكم العنت، المشقة والبلاء والجهد، عزيز عليه يعني يعز عليه، يصعب عليه ذلك. لماذا؟ لأنه يحب التيسير ويحب التخفيف ويحب التسهيل عليكم عليه الصلاة والسلام، فيصعب عليه جدا أن ينزل بكم ما يسبب لكم العنت والمشقة، وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام بأمته. قال حريص عليكم، حريص عليكم على هدايتكم وتوفيقكم ونجاتكم، حريص عليه الصلاة والسلام. ثم قال بالمؤمنين رؤوف رحيم، هذه من صفاته عليه الصلاة والسلام. قال ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر إلى آخره. النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء ثبت في سنته إما أن يكون خبرا من الأخبار، أخبر عن أحوال يوم القيامة وعن الأمم السابقة، أو أن يكون أمرا من الأوامر أو نهيا من النواهي. فماذا يجب علينا؟ إذا أخبر بخبر يجب أن نصدق، إذا أمر بأمر يجب أن نطيع، إذا نهى عن نهي يجب أن ننتهي، وألا نخرج عن سنته وعن هديه، أن لا نخرج إلى البدع. فإن خرجنا إلى البدع فما حققنا، نعم ما حققنا، وأن محمد رسول الله، محمد رسول الله معناه أنك تلزم غرزه وتلزم نهجه. ولذلك الشيخ جمعها بعبارة مختصرة محررة، قال طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، أو ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فمن عبد الله بالمحدثات والبدع، ما رأيكم فيه؟ هل حقق شهادة أن محمد رسول الله؟ لا والله ما حقق، ما حقق. ثم الشيخ رحمه الله بعد ذلك ذكر أدلة الأركان الأربعة، وكلها واضحة معلومة لديكم، ولكن ننبه على قوله ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد. الآية الكريمة وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا التوحيد، مخلصين له الدين، هذا معنى لا إله إلا الله، تفسير للتوحيد. ثم قال حنفاء يعني مائلين عن الشرك، قلنا أن الحنيف هو المائل عن الشرك، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين الحديث. هذه الآية فيها رد على المرجئة، بل قال الشافعي ليس في كتاب الله آية أقوى على المرجئة من هذه، أشد عليهم من هذه، لأن المرجئة يقولون إن الإنسان إذا آمن بقلبه يكون كامل الإيمان ولو لم يعمل. والله سبحانه وتعالى قد أخبر في هذه الآية الكريمة أن الدين القيم، وأن دين القيمة هو الذي ينتظم هذه الأشياء الثلاثة، التوحيد وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فإذا اختلت الصلاة واختلت الزكاة هل يكون دين هذا الدين دين قيمة؟ الجواب لا. فهذا رد على المرجع الذين يقولون الإيمان هو القول، هو القول، وأن الإنسان يكون إيمانه إيمانا كاملا كإيمان جبريل وميكائيل ولو لم يعلم، وهذا باطل. ولذلك قال السلف الإيمان قول وعمل. إذن هذه القطعة فيها تعريف الإسلام، وفيها أيضا بيان مراتب الإسلام. والإسلام له إطلاق عام وإطلاق خاص. الإسلام إذا أطلق هكذا وحده فيراد به الدين كله الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا جاء الإسلام مع الإيمان والإحسان فيراد به الأعمال الظاهرة التي ذكرت في حديث جبريل وسيأتي، والإيمان يراد به الأعمال الباطنة الاعتقادات الباطنة القلبية وسيأتي، والإحسان يراد به ما يأتي. إذن الإسلام إذا جاء وحده فالدين كله، وكذلك الإيمان. وإذا جاء مع الإيمان فحينئذ الإسلام يراد به ما ظهر والإيمان يراد به ما بطن. قال الله سبحانه وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم فإن الله غفور رحيم. ثم قال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ليس بدون شك، ما في ريبة في القلب، هذا المؤمنون. وهل يستطيع الإنسان أن يشهد على نفسه بذلك؟ ها، وقع في التنكير. فلا تزكوا أنفسكم، هم قالوا آمنا، الله يقول لا، قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ولذلك سعد بن الوقاص كما في الصحيح قال: يا رسول الله ما لي أراك لم تعطي فلانا إني أراه مؤمنا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أو مسلما. وعاد يقول مؤمن، الرسول ماذا يقول له؟ مسلم. أرأيتم؟ فلماذا النبي يعدل عليه؟ لأن الشهادة بالإيمان لا تجب، الإيمان في القلب. هل تشهد بذلك؟ هل اطلعت على سيرته؟ اطلعت على قلبه؟ ما تدري. الله سبحانه وتعالى يقول: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. هل أحد يستطيع أن يطلع على ذلك؟ إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك سعد لما قال: أو إني أراه مؤمنا أو أراه مؤمنا، فالنبي ماذا يقول له؟ أو مسلم. فنحن بارك الله فيكم نشهد على الشخص في الإسلام، نقول فلان مسلم، ولكن الإيمان لا نشهد، لأن الإيمان معناه أنه ليس بالبحث. قال الله سبحانه وتعالى: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذن هناك فرق، إذا قيل إسلام وإيمان معا يختلف، هذا له معنى وهذا له معنى. وإذا قيل إسلام دخل الإيمان فيه، وإذا قيل إيمان دخل الإسلام. ويأتي إن شاء الله تعالى. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك.